بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 31، متابعة الحديث في موضوع خلق أفعال العباد. المبحث 3، المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم. المخالفون في خلق الله تعالى لأفعال العباد هم صنفان. الصنف الأول أهل البدع المشهورة، وهم القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم، والقدرية الغلاة من الجبرية والجهمية ومن سلك طريقهم، وبينهم طوائف كثيرة، منها ما يقرب إلى مذهب القدرية النفاة كالماتريدية، ومنها ما يقرب من مذهب الجبرية كالأشعرية ونحوهم. والصنف الثاني هم طائفة المنتسبين للسنة واتباع الأئمة. فأما الصنف الثاني وهم المنتسبون للسنة ممن خالف في مسألة خلق أفعال العباد، وهؤلاء هم أتباع اللفظية المثبتة، ولكن كبارهم وعلماؤهم لم يختلفوا في أن أفعال العباد مخلوقة، وإنما وقع الاشتباه في مسألة اللفظ والصوت المسموع من العبد حين قراءة القرآن، فقد غلط في ذلك بعض من نصر السنة بزعمه أن الصوت المسموع عند العبد بالقرآن غير مخلوق، وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ، فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه جريا على منهاج أحمد وغيره من أئمة الهدى. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 573. ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشنيع الذي وقع فيه ما وقع فيه ابن الزغوني، حيث يقول إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي هو الكلام القديم، إنه ظهر عند حركات التالي بآلاته في محل قدرته. وأما سؤالكم لنا هل هذا الذي نسمعه صوت الله تعالى أم صوت الآدمي، فقد ذكر أصحابنا في هذا جوابين. أحدهما لما قلنا إن ما يظهر عند حركات آلات الآدمي في محل قدرته من الأصوات فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله، وليس هو بالعبد ولا منه ولا مضاف إليه على طريق التولد والانفعال ونتائج العقل، وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه الإضافة، والذي توجبه الإضافة أن يكون قرآنا وكلاما لله. وقد اتفقنا أن القرآن الذي هو كلام الله قديم غير مخلوق، فوجب لذلك أن نقول إن ما يصل إلى السمع وصوت الله تعالى لأنه لا فعل للعبد فيه. انتهى. نقله عنه شيخ الإسلام في التسعينية الجزء الثالث 868-870. ثم ذكر الجواب الثاني، ومحصله أن ما لا غنى عنه في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم فذلك هو القديم، وما قارنه مما اقتضى الزيادة في ذلك مما لو أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من الاستماع والفهم فذلك مضاف إلى العبد. فهذا يبين أنه اقترن القديم بالمحدث على وجه يعسر تمييزه إلا بعد التلفظ والتأني في التدبر، إلى آخر ما ذكره في التسعينية. قال شيخ الإسلام بعد سياق هذا القول الساقط: دعوى أن هذا الصوت المسموع من العبد أو بعضه هو صوت الله أو هو قديم بدعة منكرة مخالفة لضرورة العقل، لم يقلها أحد من أئمة الدين، بل أنكرها جمهور المسلمين من أصحاب الإمام أحمد وغيره. وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني عن أصحابه، إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك، فإن هذا تصرف القاضي والله يغفر له. وقد صنف الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر المشهور، وكان في عصر أبي الحسن بن الزاغوني الفقيه وفي بلده، مصنفا يتضمن إنكار قول من يقول إن المسموع هو صوت الله، وأبطل ذلك بوجوه متعددة، وكان ما قام به في ذلك المكان والزيام قياما بغرض رد هذه البدعة وإنكارها، وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم ومن أعلم علماء وقته بالحديث والآثار. وزادت هذه البدعة عند بعض أتباع الأتباع حتى قال بعضهم بقدم أفعال العباد. قيل من هؤلاء أبو عمرو عثمان بن مرزوق الزاهد نزيل الديار المصرية المتوفى 564 للهجرة، ذكر ذلك عنه ابن رجب، وأن فتنة حصلت له حول هذه المسألة، وذكر أن ابنه سعد مضى إلى بغداد ليتأكد من كلام أهل العلم الذين خطأوا من قال بقدمها، فإنهم كتبوا إليهم بذلك، فتوفي أبوه أبو عمرو بمصر وبلغه وفاته فقام ببغداد. وقال ابن رجب: ولم يثبت لنا من وجه عن ابن مرزوق أنه كان يقول ذلك، ولعل ذلك ألزموه به لقوله إن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، وأن هذا القول يقوله طائفة من أصحابنا، وربما نسبوه للإمام أحمد، والصحيح الصريح عن أحمد أنه كان يبدع قائل ذلك، ولعله لما التزم هذا القول الضعيف طرده في سائر الأفعال، والله أعلم بحقيقة الحال. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أبا عمرو هذا وأن له علم ودين، وقال وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد من خير وشر يعزى إليه، وقد أراني بعضهم خطه بذلك، فقد قيل إنه رجع عن ذلك وكان يسلك طريقة الشيخ بالفرج المقدسي الشيرازي، ونقل عنه أنه كان يقف ويقول هي مقضية مقدرة وأمسك. وشيخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أبي يعلى، ولكن القاضي أبو يعلى لا يرضى بمثل هذه المقالات، بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد مخلوقة، ولو سمع أحدا يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق فضلا عن أن يقول إن أفعال العباد من خير وشر قديمة لأنكر عليه أعظم الإنكار. وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقض فيها، وذكر في موضع كلاما بنى عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة، فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع أتباعه عليها فروعا كثيرة، كما جرى في مسألة اللفظ وكلام الآدميين ومسألة الإيمان وأفعال العباد. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن 422. وهؤلاء يسميهم شيخ الإسلام طائفة من أهل الحديث والفقه والتصوف من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهما، ويذكر أنهم حلولية في الصفات دون الذات، وأن منهم طائفة من السالمية والصوفية، وأن السالمية حلولية في الذات والصفات. انظر مجموع الفتاوى الجزء السادس 309 310 311 وغيرها. ويقول شيخ الإسلام فأما أفعال العباد فلم يستثنيها أحد من عموم المخلوقات إلا القدرية الذين يقولون إن الله لم يخلقها من المعتزلة ونحوهم، لكن هؤلاء يقولون إنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن، إلا هؤلاء الحلولية، وما علمت أحدا من المتقدمين قال إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، إلا عن بعض متأخري المصريين، وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري العاجم، ورأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنها، وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من الإيمان، وهذه الأقوال الثلاثة بقدمها أو قدم أفعال الخير والتوقف في ذلك أقوال فاسدة باطلة لم يقولها أحد من الأئمة المشهورين، ولا يقولها من يتصور ما يقول، وإنما أوقع هؤلاء فيما ظنوه في مسألة اللفظ بالقرآن ومسألة التلاوة والمتلو ومسألة الإيمان. ولما كان المقام في الرد على القائلين بقدم أفعال العباد، فقد ذكروا لهم حججا باطلة، منها أنهم قالوا إن أفعال العباد من القدر، والقدر سر الله وصفة من صفاته، وصفاته تعالى قديمة، وقالوا إن الشرائع غير مخلوقة لأنها أمر الله وكلامه، والأفعال هي الشرائع فتكون قديمة، وهذا باطل، فإن احتجاجهم بأن الأفعال قدر الله، فيقال لهم لفظ القدر يراد به التقدير ويراد به المقدر، فإن أريد أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه ومشيئته ونحو ذلك من صفاته، فهذا غلط وباطل، فإن أفعال العباد ليست شيئا من صفات الله تعالى، وإن أريد أنها مقدرة قدرها الله تعالى فهذا حق، فإنها مقدرة كما أن سائر المخلوقات مقدرة، وقد ثبت في الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أخرجه مسلم في القدر رقم 2653، وكل تلك المقدورات مخلوقة. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، أخرجه البخاري في القدر ومسلم في القدر. فالرزق والأجل قدره كما قدر العمل، ومعلوم أن الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر، فكذلك عمله وكذلك سعادته وشقاؤه، وسعادته وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه، وكل ذلك مقدر كما أن الرزق مقدر والمقدر مخلوق. وأما قولهم إن الأعمال هي الشرائع والشرائع غير مخلوقة، فيقال لهم أيضا لفظ الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين ويراد به الأعمال المشروعة، فإن هذه الألفاظ يراد بها المصدر ويراد بها المفعول كلفظ الخلق ونحوه. فإن قلتم إن أفعال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله فهذا باطل ظاهر البطلان، وإن أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق، لكن أمر الله غير مخلوق، وأما المأمور به المكون بأمر الله أو الممتثل بأمر الله فإنه مخلوق كما أن العبد المأمور مخلوق. ثم يقال لهؤلاء الضالين هب أن المأمور به يسمى أمرا وشرعا، فالمنهي عنه ليس هو مأمورا به ولا مشروعا، وإنما هو مخالفة للأمر والشرع وهو منهي عنه، فكيف سميتم الكفر والفسوق والعصيان شرائع وليست من الشرائع ولكن هي مما نهت عنه الشريعة؟ ولما قال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هل دخل في هذه الشريعة الكفر والفسوق والعصيان؟ وهل أمر من الرسول بإتباع ذلك أو باجتنابه واتقائه؟ انتهى. انظر مجموعة الفتاوى الجزء الثامن 408-413 بتصرف يسير. ومن أسباب ضلال هؤلاء ما وجدوه من الخلاف في حروف المعجم، هل هي مخلوقة أم لا، ففرعوا على القول بأنها غير مخلوقة بدعتهم هذه. كما أن من أسباب ضلالهم إطلاق بعض المتقدمين من أهل العلم القول بأن الإيمان غير مخلوق، حتى صار يفهم من ذلك أن أفعال العباد التي هي إيمان غير مخلوقة، فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا كلام الآدميين مؤلف من الحروف التي هي غير مخلوقة فيكون غير مخلوق. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 268. هذا ما يتعلق بالصنف الثاني من المخالفين في مسألة خلق أفعال العباد. وأما الصنف الأول وهم أهل البدع المشهورة فهم يرجعون إلى بدعتي القدرية النفاة والجبرية الغلاة. أما مذهب القدرية في أفعال العباد فهي غير مخلوقة لله تعالى عندهم، بل العباد هم الذين أحدثوها وأوجدوها بمحض قدرتهم. قال القاضي عبد الجبار إن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. انتهى من المغني في أبواب العدل والتوحيد الجزء الثامن 3. قال ابن حزم اختلفوا في خلق الله عز وجل لأفعال عباده، فذهب أهل السنة كلهم ومن قال بالاستطاعة مع الفعل إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة قد خلقها الله عز وجل في الفاعلين لها، ووافقهم على هذا من المعتزلة موافقة صحيحة ضرار بن عمرو وصاحبه أبو يحيى حفص الفرد، وذهب سائر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرجئة والخوارج والشيعة إلى أن جميع أفعال العباد محدثة فعلها فاعلوها ولم يخلقها الله عز وجل على تخليط منهم في ماهية أفعال النفس، إلى آخر ما ذكره في الفصل الجزء الثالث 81-82. وغلط بعض المعاصرين في نسبة القول بأن العبد يخلق فعله إلى المعتزلة، فزعم أن عزو ذلك إليهم إلزامي لم يقع في كلام قدمائهم، باعتبار أن الخلق إنما يطلق على إيجاد القدرة المستقلة غير المستمدة، وقدرة العبد محتاجة إلى قدرة الله بدءا وبقاء، وإنما يوجد لفظ الخلق في كلام بعض متأخريهم بمعنى غير المعنى الأول. انتهى من كلام الكوثري في حاشيته على كتاب اللمعة للحلبي المذاري صفحة 52، وهي محاولة للدفاع عن المعتزلة وهم خصومه، وهذه المحاولة لا تغني شيئا، لأن المعتزلة القدماء صرحوا بأن الله لم يخلقها كما تقدم في قول القاضي عبد الجبار وابن حزم، بمعنى أنه لم يوجدها بقدرته وإنما أوجدها العبد بمحض قدرته التي أعطاه الله إياها، ولم يدعي أحد من القدرية أن قدرة العبد غير مخلوقة وغير مستمدة، بل هم مقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم. انظر التدمرية في ابن تيمية صفحة 181. لكن هذه القدرة المخلوقة تستقل بإيجاب أفعالهم، وإذا لم يصرحوا مع هذا بلفظ الخلق مضافا للعبد فهذا لا يعفيهم من بدعتهم ولا يخلصهم من ضلالتهم. وقد قالوا إن العبد يستقل بإيجاد فعله، فإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وعلل بعضهم عدم تصريح القدماء بأن العبد يخلق فعله بقرب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى، انظر إرشاد الجويني صفحة 173. ومن المعاصرين كذلك من هو من أولياء المعتزلة أو هو منهم أن يحاول دفع الشناعة عنهم في قولهم إن العبد يخلق فعله، ولكنه لا يلبث أن يعترف بالحقيقة وينكر على تلبيسه بالنقد من حيث يشعر أو لا يشعر، ويكر على تلبيسه بالنقد من حيث يشعر أو لا يشعر، فيقول إن معنى الخلق ليس هو الاختراع أو الإبداع، وإنما الخلق الإنساني عندهم هو الفعل والصنع على أساس من التقدير والتخطيط. انظر كتاب المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية لمحمد عمارة صفحة 71-72، وهذا تلبيس قديم لهم كما تجده عنهم في شفاء العليل لابن القيم مع الرد عليه الجزء الأول 203-204. ثم أخذ يذكر الشواهد اللغوية، ولكنه بعد كلام يسير قال: بل لقد بلغت الجرأة الفكرية بالمعتزلة والتمكن من مبحثهم وإيمانهم بحرية الإنسان واختياره إلى الحد الذي أجازوا فيه وصف الإنسان بالاختراع بالمعنى الذي كان مستخدما في مباحث العلوم الإلهية في ذلك الحين، وقالوا إن كون القديم مخترعا ومحدثا لم يثبت أنه مما يختص به ولا يشركه فيه غيره. انتهى من كتاب المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية صفحة 73. فأنت ترى أنه رجع عن تلبيسه وأقر بأن المعتزلة قائلون بأن الإنسان مخترع لأفعاله وأن الاختراع ليس مما يختص الله به، وهذه هي الحقيقة التي أنكرها أهل السنة على المعتزلة وسائر القدرية، وليس النزاع في الألفاظ والعبارات بل في المعاني والحقائق، فقد بان أن حقيقة قول المعتزلة هو ما قاله العلماء عنهم إن العباد هم الخالقون لأفعالهم لا فرق بين المتقدمين منهم والمتأخرين. وللمعتزلة شبهات تمسكوا بها مثل استدلالهم بقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وزعموا أن من التفاوت أن يخلق أعمال العباد من الكفر والظلم والفساد، وتعلقوا بقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، قالوا: فأفعال الله متقنة وأفعال العباد فيها الفحش والخلاء ومجتملة على التهود والتنصر والتمجس، وليس شيء من ذلك متقنا فلا يجوز أن يكون الله تعالى خالقا لها، وتعلقوا بقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، قالوا: فنفى أن يكون في خلقه باطل، فالباطل الذي يفعله العباد إنما هو من جهتهم لا يكون الله خالقا له، وقالوا في قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، والكفر والفساد غير حسن وأعمال العباد مشتملة على ذلك فلا يكون الله خالقا لها، وتعلقوا بنحو ذلك من الآيات. والجواب عن هذه الاحتجاجات يسير، فإن خلق الله كله متقن حسن ولم يخلق شيئا عبثا ولا لهوا، وليس في خلق الله عيب وخلل وخروج عن الإتقان والحكمة، فهذا معنى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وأما ما يكون في مخلوقاته من صفات الظلم والكفر والفحش ونحو ذلك فإن خلق الله تعالى لذلك لحكم ومصالح، والله جل وعلا يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن الجواب على شبهتهم أن يقال لهم: أنتم متفقون ومقررون أن الله خلق إبليس وسائر الشياطين والخمر والدم والميتة وكل من ادعى الألوهية من دون الله، وهي مسمات قبائح وأرجاسا وأنجاسا وسيئات وخبائث، وهكذا القول في خلقه تعالى للأعراض في عباده ولا فرق، فالجميع مخلوق لله وسائر مخلوقات الله محكمة متقنة، فأي شيء قالوا في هذه الأشياء فنقول لهم: قولوا مثل ذلك في خلق الله تعالى لتلك الصفات ولا فرق. ويقال أيضا: أنتم تقولون إن الإيمان وسائر الطاعات وهي من أفعال العباد مخلوقة لهم وليست خلقا لله، مع أنها حسنة وحق لا باطل، فلا فرق عندكم بين أفعال العباد حسنها وقبيحها. ومن شبه المعتزلة التي تمسكوا بها احتجاجهم بقوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وبقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا: فأثبت الخلق لغير الله. والجواب أن المراد بقوله تعالى: وتخلقون إفكا ونحوه، ليس الخلق الذي هو بمعنى الاختراع والإبداع وإحداث الشيء من العدم، فإن ذلك من خصائص الخالق جل وعلا لا يشاركه فيها أحد من الخلق، كما قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالخلق الذي أثبت لهؤلاء الكفار المراد به ظهور الفعل منهم فقط دون غيرهم وانفرادهم به، والله خالقه فيهم. ومما يدل لذلك أن العرب تسمي الكذب اختلاقا والقول الكاذب مختلقا، فمعنى وتخلقون إفكا أي تفتغون كذبا، فإن الذي نفاه الله عن غيره من صفة الخلق المراد به الاختراع والإبداع والتكوين وإخراجه من عدم إلى وجود، والذي وصفه بهم من خلق الإفك وظهوره فيهم وانفرادهم به ونسبة ذلك إليهم فقط. انتهى من كتاب الفصل لابن حزم الجزء الثالث 91-93. وقوله تعالى أحسن الخالقين المراد به أحسن المقدرين، ومن معاني الخلق في اللغة التقدير، ومنه قول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ومن شبه المعتزلة قولهم إن الله لا يجوز أن يكون خالقا لأفعال العباد، لأن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور، فلو كان خالقا لها لوجب أن يكون ظالما جائرا إلى آخر ما ذكروه. انظر شرح الأصول الخمسة صفحة 345. منهم من يقول لو كان الله سبحانه هو الفاعل أفعال العباد لاشتقت له منها الأسماء، كما أنهم قد يحتاجون بإضافة الأعمال للعباد، وأن الله عز وجل أضافها إليهم، وأن هذا يمنع أن تضاف إليه، فلا يجوز أن تضاف أفعال العباد إلى الله دونهم، بل هي مضافة إليهم دون الله. وتقدم أن الجواب عن جميع شبهاتهم يرجع إلى معرفة أصلين مهمين: الأول التفريق بين المشيئة والإرادة الكونية وبين المحبة والرضا، الثاني التفريق بين الفعل والفاعل والمفعول، وإثبات فعل قائم بالله تعالى وهو غير المفعول، وأن فعله سبحانه بمشيئته وقدرته. وتقدم بيان هذه المسائل. وأما الجواب عن قولهم إنه لو كان خالقا لأفعال العباد لاشتقت له منها الأسماء ووجب أن يكون موصوفا بها، فهذا الإلزام فيه غير محله، ووجه ذلك أن الله عز وجل خلق هذه الصفات والأعراض في محلها وفي من قامت به، فهي وصف واسم لذلك المحل ولمن قامت به دون غيره، ولا يشتق لله عز وجل منها اسم ولا وصف، كالألوان والروائح والطعوم والحركات التي خلقها الله في محلها لا يشتق لله منها اسم بالاتفاق، فكذلك الطاعات والمعاصي العباد، فالصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به. ثم صفات المخلوقات ليست صفات لله، كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به، وكذلك حركات المخلوق ليست حركات له ولا أفعالا بهذا الاعتبار، لكنها مفعولات هو خلقها. وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن عشر 151. فقولهم لو كان خالقا لأفعال العباد التي هي ظلم وجور لكان ظالما جائرا قول باطل وفيه تلبيس، فيقال لهم الظالم هو الذي قام به الفعل الذي هو ظلم وبه صار ظالما، فلا يسمى ظالما إلا إذا قام به الفعل، فكونكم معاشر المعتزلة أخذتم في حد الظالم أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك من فعله في غيره، فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة، كما فعلتم في مسمى المتكلم حيث قلتم هو من فعل الكلام ولو في غيره، وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قائما بغيره متكلما وإن لم يقم به هو كلام أصلا، وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن عشر 153. وانظر ما تقدم في مسألة المراد بالمتكلم في المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الثاني. فالقول فيهما واحد، فعلى تقدير أن الظالم هو من فعل الظلم فليس هو من فعله في غيره ولم يقم به فعل أصلا، بل لابد أن يكون قد قام به فعل وإن كان متعديا إلى غيره، فهذا جواب. ثم يقال لهم الظلم فيه نسبة وإضافة، فهو ظلم من الظالم بمعنى أنه عدوان وبغي منه، وهو ظلم للمظلوم بمعنى أنه بغي واعتداء عليه، وأما من لم يكن معتدا عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو في حقه ليس بظلم لا منه ولا له، والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم الموصوفون بذلك، فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود وبعضها أبيض أو طويلا أو قصيرا إن ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسود والطويل والقصير ونحو ذلك، والله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك، وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل لآخر، وليس هو بذلك آكلا ولا مأكولا، ونظائر هذا كثيرة. وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها ومتعديها حكم بالغة، كما له حكمة بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات. انظر مجموع الفتاوى الجزء 18 154-155 لتصرف يسير. وأما قولهم إن إضافة الأعمال إلى العباد يمنع من إضافتها إلى الله، يمنع من إضافتها إلى الله، فهذا كلام مجمل ويشتمل على حق وباطل. فإضافة الأعمال إلى العباد حق ولا ريب فيه، فهم الفاعلون لأعمالهم حقيقة. وأما كون إضافتها إليهم يمنع من إضافتها إلى الله فهذا كلام فيه إجمال. فإن أريد بمعنى الإضافة إلى الله منع قيامها به ووصفه بها وجريان أحكامها عليه واشتقاق الأسماء منها له، فهذا صحيح، فلا تضاف إلى الله بشيء من هذه الاعتبارات ولوجه. وأما إن أريد بمنع إضافتها إلى الله عدم إضافتها إلى علمه بها وقدرته عليها ومشيئته العامة وخلقه، فهذا باطل، فإنها معلومة له سبحانه، مقدورة له، مخلوقة له، وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة. انظر شفاء العليل الجزء الثاني 443-444. كالأموال، فإنها مخلوقة له سبحانه، وهي ملكه حقيقة، وقد أضافها إليهم، فالأعمال والأموال خلقه وملكه، وهو سبحانه يضيفها إلى عبيده، وهو الذي جعلهم مالكيها وعاملها، فصحة النسبتان. وحصول الأموال بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال، وهو الذي خلق الأموال وكاسبها والأعمال وعاملها، فأعمالهم وأموالهم ملكه وبيده، كما أن أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه وبيده، وهو الذي جعلهم يسمعون ويبصرون ويعملون، أعطاهم حاسة السمع والبصر وقوة السمع والبصر وفعل الإبصار والاستماع، وأعطاهم آلة العمل وقوة العمل ونفس العمل، فنسبة قوة العمل إلى اليد والكلام إلى اللسان كنسبة قوة السمع إلى الأذن والبصر إلى العين، ونسبة الرؤية والاستماع اختيارا إلى محلهما كنسبة الكلام والبصر إلى محلهما. فإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع، فهل خلقوا محلهما وقوى المحل والأسباب الكثيرة التي تصح معها الرؤية والسمع، أم الكل خلق من هو خالق كل شيء وهو الواحد القهار؟ انظر شفاء العليل الجزء الثاني 443-444. وأما الجبرية فمذهبهم في أفعال العباد أنها مخلوقة لله تعالى، لكنهم زعموا أن العباد مجبورون عليها ولا قدرة لهم على أفعالهم ولا إرادة ولا اختيار، ونسبة الأعمال إليهم من باب المجاز. وتقدم وصف مذهبهم والرد والإجابة عن بعض شبهاتهم. والمقصود هنا ما يتعلق بزعمهم أن العبد لا قدرة له على أفعاله ولا تنسب إليه على الحقيقة، ومما احتجوا به على ذلك سوى ما تقدم قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، كما قد يحتجون بقوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، ونحو ذلك من الآيات، وليس فيما ذكروه حجة لهم إطلاقا على نفي قدرة العبد على الفعل. فقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، المراد بتزرعونه أي تنبتونه، فالله سبحانه هو الذي يقره قراره وينبته في الأرض. انظر تفسير ابن كثير الثامن صفحة 17. فنفى الله قدرتهم على إنبات ما حرثوا، ولهذا أثبت الله لهم فعل الحرث الذي هو وضع الحب في باطن الأرض، فأثبت لهم فعلا لقدرتهم عليه وهو الحرث، وهو معنى الزرع المثبت في قوله تعالى: تزرعون سبع سنين ذأبا، ونفى عنهم ما هو خارج عن قدرتهم وهو الإنبات. انظر شفاء العليل الجزء الأول 217. وأما قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، فالله هو المضحك المبكي حقيقة، فهو خلق الإنسان وجعله يضحك وجعله يبكي، والعبد هو الضاحك وهو الباكي حقيقة، وليس في الآية دليل على أن العبد مجبور على فعله، وليس فيها دليل على أنه مسلوب القدرة والاختيار، وهكذا سائر ما يحتجون به لا يخرج عما مضى، ولهذا هم محجوجون بالآيات الكثيرة التي فيها إضافة الفعل إلى العبد، أو التي فيها مدح وذم ووعد ووعيد، وهكذا الآيات التي فيها تعليق أفعال العباد مشيئتهم، والآيات التي فيها أمر العباد ونهيهم، مما يقتضي أن لهم مشيئة واختيارا واقتدارا. وكان موقف بعض هؤلاء المبتدعة من تلك الأدلة والنصوص أن قال: إن هذه الآيات معارضة بالآيات الدالة على أن جميع الأفعال بقضاء الله وقدره، نحو: الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، فعال لما يريد، وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبل شهادتها ووجب الرجوع إلى غيرها. انتهى من المواقف في علم الكلام للأيجي صفحة 315-316. وهذا باطل ومن سبيل أهل الزيغ والضلال، بل لو هدي وأمثاله لعلم أنه ليس هناك تعارض وجمع بين عموم خلق الله ومشيئته لكل شيء، ويدخل في ذلك أفعال العباد وبين قيام العبد بأفعاله حقيقة ومباشرته لها واتصافه بأحكامها ومشيئته وقدرته عليها، وليس بين ذلك تعارض ولله الحمد، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأختم هذا المبحث باعتراض الجبرية والقدرية على أهل السنة، حيث قالوا كيف يكون الرب تعالى محدثا لها والعبد محدثا لها أيضا؟ والجواب أن إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد، فجعل العبد فاعلا لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة، وإحداث العبد لها بمعنى أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته، وكل من الإحداثين مستلزم للآخر، ولكن جهة الإضافة مختلفة، فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مبين له قائم بالمخلوق مفعول له لا فعل، وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به يعود إليه حكمه ويشتق له منه اسمه. انظر شفاء العليل الجزء الثاني 502-503. وقال ابن القيم رحمه الله في حصول الفعل والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل، فمن زعم أن العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه ليست إليه فقد خرج عن موجب العقل والشرع، فهب أن داعي حركة الضرب منك مستقل بها، فهل سلامة الآلة منك؟ وهل وجود المحل المنفعل وقبوله منك؟ ومن زعم أنه لا أثر للعبد بوجه ما في الفعل وأن وجود قدرته وعدمها بالنسبة إلى الفعل على السواء فقد كابر العقل والحس، إلى آخر ما ذكره في شفاء العليل الجزء الأول 421-422. وقال أيضا والصواب أن يقال تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه، فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله، فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه، ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى خالقه، فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر، وهي جزء سبب، وقدرة القادر الآخر مستقلة بالتأثير، والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلبيز، فإنه يوهم أنهما متكافئان بالقدرة، كما تقول هذا الثوب بين هذين الرجلين وهذه الدار بين هذين الشريكين، وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة، وقوع المسبب بسببه والسبب والمسبب والفاعل والآلة كله أثر القدرة القديمة، فلا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شمولها وكمالها وتناولها لكل ممكن، ولا نعطل قدرة العبد التي هي سبب عما جعلها الله سببا له ومؤثرة فيه، وليس في الوجود شيء مستقل بالتأثير سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته، وكل ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته، ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق سوى الله أو القول بوجود مخلوق لا خالق له، فإن فعل العبد إن لم يكن مخلوقا لله كان مخلوقا للعبد إما استقلالا وإما على سبيل الشركة، وإما أن يقع بغير خالق ولا مخلص عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت قدرة الرب تعالى ومشيئته وخلقه. وإذا عرف هذا فنقول الفعل وقع بقدرة الرب خلقا وتكوينا كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه وبقدرة العبد سببا ومباشرة، فالله خلق الفعل والعبد فعله